بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. أنواع الرفع والنصب والخفض والجزم، منها ما هو مشترك بين الاسم والفعل، ومنها ما هو خاص بالاسم، ومنها ما هو خاص بالفعل. وسبق الباب السابق في علامات الرفع، عرفنا أن الرفع له 4 علامات: الضمة وهي العلامة الأصلية، ثم الألف، ثم الواو والألف والنون وهي علامات فرعية. النصب له 5 علامات، له 5 علامات. قال الناظم رحمه الله تعالى: علامة النصب لها كم محصية، الفتح والألف والكسر ويا وحذف نون، وحذف نون. علامة النصب هذا مبتدأ، وقوله الفتح بالرفع هذا يعتبر خبرا للمبتدأ ولا يصح فيه النصب. علامة النصب لها كن محصيا، كن محصيا لها، لها جار مجرور متعلق بقوله محصيا، ومحصيا هذا اسم فاعل من أحصى الشيء إذا عده، كأنه يقول لك عد هذه علامات: الفتح وهي الأصل يعني مسمى الفتح، والألف أي مسمى الألف، والكسر كذلك مسمى الكسر، ويا وحذف نون. إذن علامة أصلية و4 علامات فرعية. حينئذ أراد أن يبين المواضع كما بين المواضع في علامات الرفع، يعني أين يوجد النصب وأين يوجد النصب بالفتحة، ومواضع النصب بالألف، وهكذا كما مر في علامات الرفع. فقال: فالذي الفتح به علامة يذنها لنصبه مكسر الجموع، مكسر الجموع، يعني الفتحة تكون علامة للنصب في 3 مواضع، في 3 مواضع: الموضع الأول الاسم المفرد، الموضع الثاني جمع التكسير، الموضع الثالث الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، يعني مما يوجب بناءه أو ينقل إعرابه. هذه 3 مواضع إذا وقعت في محل هي للنصب حينئذ تنصب بالفتحة سواء كانت ظاهرة أو مقدرة. فالذي الفتح به علامة، فالذي موصول وهو مبتدأ، الفتح به يعني فيه، الباء بمعنى فيه، علامة، الفتح علامة، الفتح مبتدأ ثاني، وعلامة خبر المبتدأ الثاني. والذي ذكرنا أنه مبتدأ أول، خبره قوله مكسر الجموع في البيت ثاني. إذن عندنا مبتدأان وعندنا خبران. مبتدأ الأول الذي، أين خبره؟ مكسر الجموع في أول البيت الذي يليه. الفتح علامة، فتح مبتدأ علامة خبر، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول. يذنها، يا ذا معنى صاحب، والنهى جمع نهية أي العقل، يعني يا صاحب العقل أو العقول، لنصبه، هذا متعلق بعلامة، علامة لنصبه، جار مجرور متعلق به بعلامة، مكسر الجموع هذا خبر للذي، هذا حل البيت. إذن الموضع الأول الذي ينصب بالفتحة هو مكسر الجموع، يعني الجمع المكسر. وعرفنا أن الجمع المكسر هذه عبارة المتقدمين وعبارة المتأخرين جمع التكسير، وهو المشهور عند المتأخرين. حينئذ ينصب به بالفتحة. فإذا عرفت أن جمع التكسير هو ما تغير عن بناء مفرده أو عن صيغة مفرده، وعرفت وجوه التغير وهي 6، وعرفت فيما سبق أنه إذا رفع بالضمة على الأصل، كذلك إذا نصب ينصب بالفتحة على الأصل. مكسر الجموع أي الجمع المكسر. حينئذ تقول رأيت الطلاب والأسارة والجوار بغلمان. رأيت فعل فاعل، والطلاب هذا مفعول به منصوب، ونصبه الفتحة. لماذا نصب بالفتحة؟ لأنه جمع تكسير، لأنه جمع تكسير. وما نوع الفتحة هنا، ظاهرة أو مقدرة؟ ظاهرة. لماذا؟ لأنك نطقت بها، والباء الذي هو آخره طلاب حرف صحيح، وإذا كان حرفا صحيحا ولم يكن حرف علة حينئذ ظهرت عليه الفتحة. رأيت الطلاب والأسارى، أسارى معطوف على طلاب، والمعطوف على المنصوب منصوب، ونصبه الفتحة المقدر على آخره. لما نصب بالفتحة؟ لأنه جمع تكسير. لما قدرت الفتحة ولم تظهرها؟ لأنه مقصور، لأنه مقصور. إذن الفتحة هنا مقدرة، والمانع من التقدير والمانع من الإظهار هو التعذر، هو تعذر. والجواري، والجوارية. رأيت الطلاب والأسارة والجوارية، صحيح؟ الجوارية بالإسكان أو بالفتحة؟ رأيت الطلاب والأسارة والجواري. الجواري هذا معطوف على الطلاب، والمعطوف على المنصوب منصوب، ونصبه الفتحة لأنه جمع تكسير. والفتحة هنا ظاهرة لأنه مثل القاضي، المنقوص تظهر عليه الفتحة ولا تقدر، بخلاف المقصور. المقصور تقدر عليه جميع الحركات، الضمة والفتحة والكسرة. وأما المختوم بالياء كالقاضي ومثله الجواري، سواء كان مفردا كالقاضي أو كان جمعا كالجواري، هذا تقدر فيه الضمة والكسرة للثقة لا للتعذر، وتظهر فيه الفتحة. إذن الجوارية فتحة هنا ظاهرة. لما نصب بالفتحة؟ لأنه جمع تكسير، والفتحة هنا مقدرة لأنه من، والفتحة هنا ظاهرة لأنه مقصورة ومنقوص، لأنه منقوص، لأنه منقوص يعني مختوم بالياء. وغلماني معطوف على الطلاب وهو منصوب، إذن غلمان يكون منصوب لأن المعطوف على المنصوب منصوب. رأيت الطلاب والأسارى والجواري وغلماني. غلماني هذا معطوف على الطلاب وهو منصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب، ونصبه الفتحة لأن غلمان هذا جمع تكسير. إذا نصب بالفتحة لأنه جمع تكسير، وجمع التكسير ينصب على الأصل بالفتحة. وهل الفتحة هنا ظاهرة أو مقدرة؟ قل مقدرة. لما قدرت؟ لأنه لأنه مضاف إلى ياء المتكلم، وكل مضاف إلى ياء المتكلم ما القاعدة فيه؟ تقدر عليه جميع الحركات أو بعضها؟ جميع الحركات، الضمة والفتحة بالاتفاق والكسرة على الصحيح. غلماني، إذن غلماني نقول هذا منصوب، ونصبه الفتحة لأنه جمع تكسير، وجمع التكسير ينصب بالأصل على الفتح. لكن الفتح مقدر، لماذا؟ لأنه مضاف إلى ياء المتكلم، وياء المتكلم لا يناسبها ما قبله إلا أن يكون مكسورا، فإذا كان كذلك يتعذر النطق بالفتحة. هل يمكن غلماني؟ النون هنا مكسورة لمناسبة الياء، هل يمكن تحركها بالفتحة تنطق بحرف واحد مفتوحا مكسورا في وقت واحد؟ هذا متعذر، لكن التعذر هنا ليس كالفتى والأسارة، التعذر هنا عرضي، والتعذر هناك أصلي. أصلي يعني لا يمكن في كل حال سواء أضفته أو لا. وهنا غلماني، لو قلت جاء غلمان ورأيت غلمانا نطقت بالفتحة أو لا؟ نطقت بالفتحة. إذن التعذر هنا عرضي لسبب الياء، فإذا أزيلت الياء صارت الفتحة ظاهرة، صارت الفتحة ظاهرة. إذن الموضع الأول مما ينصب على الفتحة على الأصل سواء كانت الفتحة ظاهرة أو مقدرة هو جمع التكسير، وعرفنا حده فيما سبق. ثم المفرد، ما المراد بالمفرد هنا في باب الإعراب؟ ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما، ولا من الأسماء الستة، لابد من حفظ هذه التعريفات. لن تضبط الإعراب إلا بحفظ هذه. طلاب يشتكون من ماذا؟ النحو صعب لأني لا أستطيع أن أعرب. لماذا لا يعرب؟ لأنه لا يضبط هذه الأصول، فيخلط في المفرد وحد الجمع التكسير وجمع المذكر السالم. نقول المفرد هنا في باب الإعراب في هذا الباب، لأنه سيأتي في باب المنادى وباب اسم الله له تعريف آخر. ما ليس مثنى ولا مجموعا، يعني جمع تصحيح، ولا ملحقا بهما، يعني بالمثنى والجمع، ولا من الأسماء الستة، ولا من الأسماء الستة. وإن شئت قل ما دل على واحد أو واحدة ولم يكن من الأسماء الستة، والأول أضبط، أول أضبط. ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة، هذا هو المفرد، مثل زيد وبيت ومسجد إلى آخره. حينئذ كما مر معنا أنه يرفع على الأصل بالضمة، هنا إذا جاء في موضع نصب ينصب على الأصل بالفتحة، سواء كانت الفتحة ظاهرة أو مقدرة، سواء كان هذا المفرد مذكرا أو مؤنثا، سواء كان مصروفا أو ممنوعا من الصرف. إذن فهو عام. رأيت زيدا والفتى والقاضي وغلامي، تعربون؟ رأيت فعل فاعل، زيدا مفعول به منصوب ونصبه الفتحة. لماذا الفتحة؟ قبل كل شيء علل حتى تضبط الأصول. منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لما نصب بالفتحة؟ لأن النصب قد يكون بالألف، قد يكون بالياء، قد يكون بحذف النون. لماذا اخترت الفتحة لزيد؟ لأنه مفرد، والمفرد ينصب به بالفتحة. فتحة ظاهرة هنا ومقدرة، فتحة الظاهرة على آخره. لماذا؟ لأن آخره حرف صحيح، ليس بمنقوص ولا مقصور ولا مضاف إليه المتكلم، حينئذ ينصب الفتحة الظاهرة على آخره. إذن رأيت زيدا، زيدا مفعول به منصوب ونصبه الفتحة، لأنه اسم مفرد أو لأنه مفرد، والفتحة ظاهرة لأن آخره حرف صحيح. والفتى معطوف على المنصوب على زيد، والمعطوف على المنصوب منصوب مثله ونصبه الفتحة لأنه مفرد، والفتحة مقدرة أو ظاهرة؟ مقدرة. لماذا؟ لأنه اسم مقصور، والاسم المقصور تقدر عليه الحركات الضمة والفتحة والكسرة. والمانع من النطق بالفتحة هنا التعذر الأصلي، تعذر الأصلي. رأيت الفتى زيدا والفتى والقاضي قاضيا بالتحريك. إذن القاضي معطوف على زيدا، والمعطوف على المنصوب منصوب ونصبه فتحة لأنه اسم مفرد، والفتحة ظاهرة هنا لأنه اسم منقوص، والاسم المنقوص تظهر عليه الفتحة دون الضمة والكسرة. وغلامي، غلامي معطوف على زيدا، دائما المعطوفات بالواو تعطف على الأول، والمعطوف على المنصوب منصوب ونصبه فتحة. لماذا؟ قبل مقدرة، نصبه فتحة لأنه اسم مفرد، لأنه اسم مفرد، والاسم المفرد ينصب على الأصل بالفتحة كما أنه يرفع بالضمة على الأصل. والفتحة هنا ظاهرة أو مقدرة؟ مقدرة. لماذا؟ لأنه مضاف إلى ياء المتكلم. والقاعدة أن كل اسم سواء كان مفردا أو جمعا أضيف إلى ياء المتكلم إعرابه يكون به بالتقدير، قاعدة عامة، هذا أصل، كما تقول أمر الوجوب حينئذ تحته الأحاد ما لا حصر لها. كذلك هنا تقول كل اسم سواء كان مفردا أو كان جمعا بأي أنواع الجمع إذا أضيف حينئذ يكون إعرابه بالحركات المقدرة، حركات المقدرة سواء كان رفعا أو نصبا أو خفضا. وغلام هنا معطوف على زيدا، والمعطوف على المنصوب منصوب ونصبه الفتحة لأنه اسم مفرد، والفتحة مقدرة لأنه مضاف إليه المتكلم، وهو مضاف إلى المتكلم مضاف إليه. ثم المفرد، هذا الموضع الثاني. ثم الواو هنا، ثم هنا في المفرد والمضارع ليست على بابها، إنما هي بمعنى الواو، بمعنى ليس في ترتيب، إنما الترتيب ذكري فقط. ثم المضارع، يعني الفعل المضارع يعرب بالنصب على الفتح. الذي كتسعد، الذي كتسعد، يعني ثم المضارع ينصب بالفتحة على الأصل إذا نصب نصب بالفتحة على الأصل، لكن بشرطين. شرط الأول أن لا يتصل به شيء مما يوجب بناءه كنون الإناث ونوني التوكيد. الشيء الثاني ألا يتصل به شيء، شيء تحته أمران. الشيء الأول ألا يتصل به شيء مما يوجب بناءه، الشيء الثاني مما ينفى اتصاله بآخره ألا يتصل به شيء مما ينقل إعرابه، على ما ذكرناه سابقا. إذن بشيء تحته أمران، ألا يتصل به شيء، ما هو هذا الشيء؟ نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، نون الإناث، ألف الاثنين، واو الجماعة، يا مؤنث المخاطبة. هذه خمسة أشياء، لأنه إذا اتصل به ألف الاثنين واو الجماعة نقل إعرابه إلى ماذا؟ إلى الأمثلة الخمسة، حينئذ ينصب بحذف النون، إذا ليس بالفتحة. وإذا اتصل به نون الإناث أو نون التوكيد حينئذ صار ماذا؟ صار مبنيا لا معربا، وكلامنا فيه في المعرب. إذن ثم المضارع ينصب بالفتحة على الأصل بشرطين. شرط الأول ألا يتصل به شيء، وشيء تحته أمران. الشرط الثاني أن يتقدم عليه ناصب، يتقدم عليه ناصب. والذي أطمع أن يغفر لي، يغفر هذا فعل مضارع، هل اتصل به شيء؟ لا. هل تقدم عليه ناصب؟ نعم. إذن توفر أو وجد الشرطان في هذا المثال، حينئذ ينصب بالفتحة على الأصل. المصنف قال ثم المضارع الذي كتسعد، كتسعد، تسعد مرفوع أو منصوب؟ مرفوع، تسعد. هو يريد أن يمثل لماذا؟ للمنصوب. إذن لم يأتي بالمثال على ما يوافق المراد. ثم متى يكون منصوبا؟ إذا دخل عليه ناصب، هنا لم يدخل عليه ناصب، إنما أراد الناظم الإشارة إلى الشرط الأول فقط، يعني لم يتصل به شيء بآخره، ولابد أن نقيده بأن دخل عليه ناصب قبله، وإلا المثال الذي ذكره فيه قصور. ثم المضارع الذي كتسعد، كتسعد ليس مرفوع، ليس منصوبا، لأن لم يتقدم عليه ناصب، وإنما أراد ماذا؟ أن يكون مفردا، بمعنى أنه لم يتصل بآخره شيء، لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح، نبرح فعل مضارع ناقص منصوب، لماذا نصب؟ لأنه تقدم عليه ناصب. إذا منصوب لأنه تقدم عليه ناصب، لأن الفعل المضارع قد يكون مرفوعا وقد يكون مجزوما، وهنا تقدم عليه ناصب حينئذ نصب. ونصبه الفتحة، لماذا نصب بالفتحة والفعل المضارع قد ينصب بحذف النون؟ تقول لماذا؟ لأنه لم يتصل بآخره شيء مما يوجب بناءه أو ينقل إعرابه، مما يوجب بناءه أو ينقل إعرابه. إذن ثم المضارع الذي كتسعد، والمثال أن يغفر لي كما ذكرنا. إذن هذه ثلاثة مواضع النصب فيها يكون بالفتحة على الأصل. الموضع الأول لما ذكره الناظم جمع التكسير، الموضع الثاني الاسم المفرد، الموضع الثالث الفعل المضارع بشرطيه. بالآلف الخمسة نصبها التزم، شرع فيه ما ينوب عن الفتحة، ما ينوب عن الفتحة. بالآلف خمسة نصبها التزم، بيت تحتاج إلى حل، والأصل أن يقال هكذا، التزم الخمسة نصبها بالآلف التزم، هذا يسمى باب الاشتغال، أتيكم فيه مطولات. الخمسة هذا منصوب بفعل محذوف، مفعول به، منصوب بفعل محذوف تقديره التزم. خمسة نصبها بالآلف، نصبها بالألف، حينئذ بالألف متعلق بماذا؟ بنصبها، نصبها، نعم، نصبها بماذا؟ بالألف، يعني تنصب بالألف. والمراد بالخمسة هنا الخمسة الأسماء، خمسة الأسماء، حينئذ ترفع بالواو وتنصب بالألف، يعني مسمى الألف، مسمى الألف، مسمى الألف ما هو؟ الذي تنطق به، إن أبانا، أبا، هذه هي الألف. وأنت إذا عرفته تعربه بالألف، بلفظ الألف أو بمسمى الألف؟ ها، بمسمى الألف. عندنا اسم وعندنا مسمى. طيب أحمد هذا المسمى، عندنا اسم وعندنا مسمى. إذا قلت الضمة مرفوع بالضمة، هل تقول زيد الضمة أو زيد؟ ها، زيد دو. هذه الواو الصغيرة هي مسمى الضمة، والضمة هو اللفظ. إذن إعرابه يكون بالمسمى لا بالاسم. كذلك الألف هنا الاسم، مسماه الألف التي ينطق بها. إذن الخمسة الأسماء أو الأسماء الستة تنصب إذا وقعت في محل نصب، يكون نصبها بماذا؟ بالألف، وهذا خاص به بالأسماء الستة. إن أبانا لفي ضلال مبين. إن حرف نصب توكيد، أبانا اسمه إن منصوب بها ونصبه الألف نيابة عن الفتحة. هنا لابد من الزيادة لأن الأصل هو الفتحة وهذه نابت عنها. إذن منصوب ونصبه الألف نيابة، لابد من زيادة نيابة، نيابة عن الفتحة، لأنه من الأسماء الخمسة، لأنه من الأسماء الخمسة. إذن بالألف الخمسة نصبها التزم، التزم، التزم هذا فعل أمر والفاعل أنت أيها الطالب أو الناطق، ونصبها هذا مفعول به مقدم، والخمسة منصوب على الاشتغال، يعني التزم الخمسة، التزم نصبها بالألف. إذن الألف تكون نائبة عن الفتحة في موضع واحد وهو الأسماء الخمسة. وانصب بكسر جمع تأنيث سلم، جمع المؤنث السالم سبقا له ما جمع بألف، بألف وتاء، وقلنا هذه أو هذا العنوان أو هذا الاسم أولى، لأن جمع المؤنث السالم قد لا يصح فيه هذان القيدان. يعني المؤنث قد يفهم منه أنه لا يجمع بألف وتاء إلا ما كان مؤنثا، وليس الأمر كذلك. عائشة تقول عائشات، هند تقول هندات، هذا لا إشكال فيه هو مؤنث. لكن حمام يقول حمامات، ها، اسطبل اسطبلات، جمع بألف وتاء، هل هو مؤنث؟ لا، ليس مؤنثا، ولذلك انتقد هذا اللفظ. قيل جمع المؤنث، عندنا الفاظ تجمع بألف وتاء وليست مؤنثا. ثم السالم يعني سلم فيه واحدهم، مثل مسلم مسلمون، هند هندات، سلم فيه عائشة عائشة، سلم فيه الواحد. لكن سجدة سجادات، هل سلم؟ لم يسج بإسكان الجيم. في الجمع تقول سجادات، سجادات يجمع بفعلات، حينئذ تغير واحده. كيف يقول السالم الذي سلم فيه واحده؟ حبلى حبليات، قلبت الألف ياء. صحراء صحراوات، قلبت الهمزة واو، إذن تغير واحده، تغيرت. لا تقول صحراءات بالهمزة كما هي، وإنما تقول صحراوات، إذن قلبت الهمزة واو، إذن لم يسلم واحده. ولذلك انتقد ابن مالك وكذلك ابن هشام شرح القطر وغيره هذه التسمية، وسموا هذا الجمع بما جمع بألف وتاء مزيدته. ولذلك ابن مالك يقول وما بتاء وألف قد جمع، يكسر في الجر وفي النصب معا. إذن وانصب بكسر، سواء كان الكسر ظاهرا أو مقدرا، أو مقدرا. تنصب ماذا؟ جمع تأنيث سلم، يعني سلم واحده في الجمع، عرفنا ما فيه. خلق الله السماوات، خلق فعل ماضي ولفظ الجلالة فاعل، والسماوات السماوات مفعول به، قيل مفعول مطلق منصوب ونصبه الأصل أن يكون بالفتحة، لكنه لما كان جمع تأنيث سالم أو ما جمع بألف وتاء حينئذ لا ينصب على الأصل، وإنما تكون الحركة فيه الكسرة نائبة عن الفتح. إذن منصوب ونصبه الكسرة نيابة عن الفتح، لأنه جمع تأنيث سلم على ما قاله الناظم. وهل الفتحة ظاهرة أو مقدرة هنا؟ ظاهرة، فتحة ظاهرة. الكسرة، نعم أحسنت، الكسرة ظاهرة. إن المسلمين والمسلمات، مسلماتي، هذا معطوف على المسلمين، والمسلمين هذا اسم إن منصوب بها، والمسلمات معطوف على المسلمين، والمعطوف على المنصوب منصوب مثله، ونصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع تأنيث سالم. إذن هذا الموضع الوحيد الذي تكون فيه الكسرة نائبة عن الفتحة، نائبة عن الفتحة. واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنا، واعلم كلمة يؤتى بها للتنبيه، بأن الجمع، جمع اسم أن، والمراد بالجمع هنا ما المراد به؟ جمع المذكر السالم بقرينة ماذا؟ قاعد عند النحاة، إذا قوبل لفظ الجمع، الجمع يحتمل جمع تكسير، جمع تأنيث، يحتمل هذا وذاك، يحتمل جمع مذكر سالم، إذا قوبل بالمثنى حمل لفظ الجمع على جمع المذكر السالم. إذن واعلم بأن الجمع أي جمع المذكر السالم والمثنى نصبهما بالياء، نصبهما بالياء مبتدا وخبر، والجملة خبر أن، حيث عنا يعني حيث عرض واعترض، يعني حيث وجد، هذا باب التتميم والتكميل فقط إلا حكم عام. كلما نصب جمع المذكر السالم فانصبه بالياء، وكلما نصب المثنى فانصبه بالياء نيابة في الموضعين عن الفتحة. إذن الياء تكون نائبة عن الفتحة في موضعين، موضع الأول جمع المذكر السالم، والموضع الثاني المثنى. ورفع أبويه، أبويه ها أب قلنا من الأسماء الستة ها مثنى لكونه ثنية، خرج عن يعني لم يتوفر فيه شرط إعراب الأسماء الستة بالواو ونحوها. إذا رفع أبويه، رفع فعل ماضي والفاعل هو ضمير مستتر، وأبويه التثنية نقول مفعول به منصوب، ونصبه الياء لأنه مثنى، لأنه مثنى، ونصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. إن المسلمين، مسلمين هذا جمع مذكر سالم، وهنا اسم إن، اسم إن يكون منصوبا، إذن المسلمين منصوب في هذا الموضع لأن إن تقتضي أن يكون ما بعدها منصوبا، ونصب هنا بالياء نيابة عن الفتح لأنه جمع مذكر سالم. إذن جمع المذكر السالم ينصب بالياء نيابة عن الفتحة، وكذلك المثنى ينصب بالياء نيابة عن الفتحة. والخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت. والخمسة الأفعال، خمسة مبتدأ أول، خمسة مبتدأ أول، والأفعال نعت صفة لها، ونصبها بالرفع نصب، نصبها هذا مبتدأ ثاني، وثبت هذا فعل ماض، ما الذي ثبت؟ هو أي النصب. إذن ثبت هو، ثبت النصب بحذف نونها، بحذف متعلق بثبت، وثبت الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ الثاني نصب، وجملة المبتدأ الثاني والخبر خبر المبتدأ الأول. ولذلك إذا أردت ضبط قواعد تعلم مثل هذه الأبيات، لو تعرف 33 بيت إعراب تفصيلي تضبط النحو من أول لآخرين، لكن راح تتعب أولا. والخمسة الأفعال، الخمسة مبتدأ خبرها جملة نصبها ثبت بحذف نونها، حذف نونها سمى جملة كبرى هذه. إذن الخمسة الأفعال المراد بها ماذا؟ الأفعال الخمسة التي هي ضابطها كل فعل مضارع أسند إليه ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، عرفنا أنها ترفع بماذا؟ بثبات النون، بثبات النون. يعلمون، يفعلان، تفعلان، تفعلين، هذه ترفع بثبوت النون. نصبها بماذا؟ احذف النون، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، الأصل تفعلون، تفعلون ولن تفعلون، دخلت أن لن وهي حرف نصب، فيقتضي أن يكون ما بعده منصوب، أن يكون ما بعده منصوبا بها. إذن تفعلوا فعل مضارع منصوب بلن، ونصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والأولى أن يعبر بالأمثلة الخمسة. إذن والخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها التي رفعت بها، بحذف نونها، أي نون هذه التي رفعت بها سابقا في الرفع. إذن علامة النصب هنا علامة عدمية، بخلاف الرفع هناك علامة وجودية، يعني وجود النون، نطقك بالنون. هنا ليس عندنا نون، وإنما عدم النطق بالنون علامة على أنه منصوب. إذا ما نصبت، يعني إذا ما دخل عليها ناصب، إذا ما نصبت تنصب بحذف النون، إذا ما نصبت ما دخل عليها ناصب، ها ما زائدة، إذا كنت ظاهريا تحمل ما هنا على النفي. إذا نصيبت، إذا ما يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة، كلما وردت ما بعد لفظ إذا فاحكم عليها بأنها زائدة. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، ما غضبوا نافية، أو إذا غضبوا، إذا غضبوا، وإذا ما غضبوا يعني إذا غضبوا، ما زائدة للتوكيد هنا، ولذلك تسمى صلة. إذا نصبت هذه الخمسة الأفعال، إذا حاصل الباب أن يقال النصب له خمس علامات: الفتحة، ها وماذا، والألف والكسر والياء وحذف النون. واحدة من هذه العلامات أصلية وهي، وأربعة نواب: الألف والكسرة والياء وحذف النون. الفتحة تكون في كم موضع؟ في ثلاثة مواضع: اسم المفرد، جمع التكسير، الفعل المضارع بشرطيه. الألف تكون في كم موضع؟ في موضع واحد، وهو أسماء الستة، مثنى في الأسماء الستة، الأسماء الستة. والكسرة تكون نائبة في كم موضع؟ في موضع واحد، لكن إذا عرفت كم موضع وحفظت، إذا نسيت موضع أن ترجع إلى الأصل تتذكر، أما إذا ما حفظت العدد تضيع. إذن تكون الكسرة نائبة عن الفتحة في موضع واحد، وهو جمع المؤنث السالم. والياء تكون علامة للنصب أو نائبة عن الفتحة في كم موضع؟ في موضعين، وهما جمع المذكر السالم والمثنى. وحذف النون يكون في موضع واحد، وهو الأفعال الخمسة. باب علامات الخفض، هذا النوع الثالث من أنواع الإعراب. علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فاقتفي، ثم فتح فاقتفي. علامة الخفض هذا مبتدا، كما قال هناك علامة النصب، والمراد بهذا التركيب علامات، لأنه فيما سبق ماذا قال؟ قال علامة وين هذه؟ علامة النصب لها كن محصي، علامة النصب ظاهر اللفظ أنها واحدة، وليس المراد هذا، إنما المراد أنه مفرد مضاف إلى ما بعده فاكتسب العموم، يعني علامات النصب. وهنا كذلك علامة الخفض، أي علامات الخفض التي بها يفي، يفي بها يعني يكمل ما للاسم من أنواع الإعراب، لأن بهذا الباب كمل الاسم. الاسم ماذا له من أنواع الأربعة؟ له الرفع والنصب والخفض الذي هو الجر. إذن بهذا الباب كمل للاسم، بقي الباب الرابع للجزم لا حظ للاسم فيه. إذن علامة الخفض التي بها يفي، يعني الاسم يفي بها بهذه العلامات، يتم ويكمل ما للاسم من أنواع الإعراب، لأن الباب الرابع لا حظ للاسم فيه. ما هي؟ قال كسر وياء ثم فتح، كم؟ ثلاث علامات: واحدة أصلية واثنتان فرعية. الكسرة الذي هو مسمى الكسر، هنا قال كسر وعرفنا أن الأولى أن يقال كسرة، لكن للنظم حذف التاء، لأن الكسر هذا يكون في البناء، والكسرة تكون في الإعراب. إذن كسر، والمراد مسمى الكسرة، ليس لفظ الكسرة وإنما مسمى الكسرة، مسمى كسرة. وياء أي مسمى الياء، ثم الترتيب الذكري ليس ثم تراخي، فتح فاقتفي يعني فاتبع من باب التكميل، ثم أراد أن يفصل فقال فالخفض، فهذه تسمى فاء الفصيحة، فاء الفصيحة. فالخفض بالكسر لمفرد وفاء وجمع تكسير إذا من صرف وجمع تأنيث سليم المبنى. إذن الذي يخفض بالكسرة أو الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في ثلاثة مواضع: الاسم المفرد المنصرف، جمع التكسير المنصرف، جمع المؤنث السالم. إذن المفرد وجمع التكسير، والشرط فيهما أن يكونا منصرفين، والثالث جمع المؤنث السالم، حينئذ يخفض بماذا؟ بالكسرة على الأصل، على الأصل. فالخفض بالكسر ظاهرا أو مقدرا مطلقا، سواء كان مذكرا أو مؤنثا، لمفرد مررت بزيد وفتى وقاض وغلام، مررت بزيد والفتى والقاضي وغلام، أحسن، مررت بزيد، مررت فعل وفاعل، بزيد الباء حرف جر، إذن يقتضي أن يكون ما بعده مجرورا. زيد هذا اسم مجرور بالباء، وجره الكسرة أو علامة جره الكسرة، لأنه اسم مفرد، لأنه اسم مفرد، إذن جر بالكسرة على الأصل لأنه اسم مفرد. والاسم المفرد هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من أسماء الستة، حينئذ يجر بالكسرة على الأصل. هذه الكسرة ظاهرة أو مقدرة؟ ظاهرة. لماذا؟ لأنه صحيح الآخر، يعني الدال تقبل الحركة. إذن بزيد، والفتى الواو حرف عطف، والفتى معطوف على زيد، والمعطوف على المخفوض مخفوض، وخفضه الكسرة لأنه اسم مفرد. وهي ظاهرة أو مقدرة؟ مقدرة، لأنه اسم مقصور، والاسم المقصور تقدر عليه جميع الحركات، وعدم النطق بها هنا للتعذر، والمراد بالتعذر الأصلي، مراد بالتعذر الأصلي. لو قلت فتى، التقدير هنا على الألف المذكورة الفتى، وإذا قلت مررت بزيد وفتن حذفت ال، إذا حذفت ال رجع التنوين، كذلك التنوين وال لا يجتمعان، زيد الزيد لو صح دخوله اللمعة، أو غلام غلام بالتنوين الغلام، هل يصح أن تقول الغلام في لغة العرب؟ لا يصح، الغلام لا يصح، لا يجتمع ال مع التنوين. إذا قلت الفتى حذفت التنوين لوجود ال، احذف ال تقول فتى رجع التنوين، إذا رجع التنوين الألف ساكنة أو متحركة؟ فتى ساكنة، والتنوين نون، نون ساكنة، إذن التقى ساكنة وجب حذف الألف فتن. إذن النطق يكون بحرفين مع التنوين ثلاثة أحرف فتن، حينئذ جئت تعرب تقول مررت بزيد وفتن، فتن هذا معطوف على زيد، والمعطوف على المجرور مجرور، وجره كسرة مقدرة على الألف المحذوفة للتخلص من تلقاء الساكنين. والقاضي معطوف على زيد، والمعطوف على المخفوض مخفوض، وجره كسرة لأنه اسم مفرد، اسم مفرد. والكسرة هنا ظاهرة أو مقدرة؟ قل مقدرة، لأنه اسم منقوص، والاسم المنقوص تقدر عليه كسرة. القاضي الياء موجودة أو لا؟ موجودة. الكسرة مقدرة على الياء الملفوظ بها، على الياء الملفوظ بها. إذا حذفت ال القول فيه كالقول في فتى، إذا قلت مررت بزيد وفتى وقاض قاض حذفت ال رجع التنوين. القاضي الياء ساكنه فالتقى ساكنان مع التنوين حذفت الياء قلت قاض قاض، حينئذ تكون الكسره مقدره على الياء المحذوفه للتخلص من التقاء الساكنين. وغلامي معطوف على زيد والمعطوف على المجرور مجرور وجر كسره مقدر على اخره. غلامي فيه كسره او لا؟ فيه كسره. ولماذا نقدر الكسره؟ هذه الكسره ليست كسره اعراب، وان قال به بعض النحاة. بعض النحاة يرى ان غلامي تقدر فيه الضمه والفتحه فقط، واما الكسره فهي ظاهره، وهذا ليس بالصحيح، بل الصحيح انه تقدر فيه جميع الحركات. وهذه الكسره لم يقتضها، لم يقتضي هذه الكسره العامل، وانما اقتضاها مناسبه الياء واضافه غلام الى الياء قبل تسليط العامل عليها. حينئذ الحاصل تكون هذه الكسره ليست علامه اعراب، وانما نقدر الكسره على كسره. حينئذ نقول غلامي معطوف على زيد والمعطوف على المجرور مجرور وجره كسره مقدره على اخره، لانه لانه اسم مفرد مضاف الى ياء المتكلم، وكل مضاف الى ياء المتكلم مفردا او جمعا تقدر فيه الحركات. وفى لمفرد وفى اي كمله واتمه، وجمع تكسير، وجمع تكسير. الموضع الثاني الذي يخفض بالكسره على الاصل جمع التكسير، عرفنا حده. اذا جمع التكسير في المواضع الثلاث يعرب على الاصل، في موضع الرفع يرفع بماذا؟ بالضمه، في موضع النصب ينصب به بالفتحه، والكسر كذلك يجر به بالكسره الا اذا كان ممنوعا من الصرف. وكذلك الاسم المفرد يعرب على الاصل في الرفع بالضمه، وفي النصب بالفتحه، وفي الخفض بالكسر على الاصل الا اذا كان ممنوعا من الصرف. مررت برجال كرام، مررت فعل وفاعل، ورجال الباء حرف جر، ورجال اسم مجرور بالباء وجره الكسره. لماذا؟ لانه جمع تكسير وهي ظاهره. كرام النعت له، ونعت المجرور مجرور وجره كسره ظاهره على اخره. اذا من صرف، هذا قيد، اذا من صرف ما زائده كالسابقه يا طالبا خذ فائده، بلاش يعني ما بعد اذا زائده، يا طالبا خذ فائده ما بعد اذا زائده. اذا انصرفا ضمير هنا يعود الى المفرد والجمع، يعني فالخفض بالكسر لمفرد اذا منصرفا، وجمع تكسير اذا منصرف. فالقيد هذا للاسم المفرد وجمع التكسير، بمعنى ان المفرد نوعان، مفرد منصرف ومفرد غير منصرف. المفرد المنصرف هو الذي يجر بالكسره على الاصل، واما المفرد غير المنصرف فله حكم اخر. وجمع التكسير نوعان، منصرف وغير منصرف. المنصرف هو الذي يجر به بالكسره، واما غير المنصرف هذا له حكم اخر. اذن وجمع تكسير اذا منصرف، وجمع تانيث سليم المبنى، يعني بناؤه بناء واحده، سليم المبنى يعني سلم مبنى واحده، وهذا قلنا فيه نظر، فيه نظر بل لا يسلم. وجمع تانيث سليم المبنى، هذا الموضع الثالث الذي يكون الخفض فيه بماذا؟ بالكسره على الاصل، على الاصل. مررت بمسلمات او نظرت الى هندات، اعرابه كما سبق. هنا لم يقيده بقوله اذا من صرف، وانما قدم القيد على جمع مؤنث السالم، لان جمع المؤنث السالم لا يكون الا منصرفا الا فيما اذا سمي به كعرفات، والا الاصل فيه انه غير، انه منصرف، انه منصرف. اذا وجمع تانيث سليم المبنى لم يقيده بالمنصرف، لانه لا يكون الا منصرفا ما لم يكن علما، فان كان علما جاز فيه الصرف وعدمه. اذا هذه ثلاثه مواضع للخفض بالكسر. واخفض بياء يا اخي المثنى، واخفض هذا امر بياء اي بمسمى الياء في ثلاثه مواضع. مواضع الياء التي تنوب عن الكسره ثلاثه، يا أخي، هذا جملة معترضة أراد بها التتميم، المثنى مذكرا كان أو مؤنثا، واخفض بياء يا أخي المثنى، مثنى مذكرا كان أو مؤنثا، والجمع والخمسة، فاعرف ما سبق واعترف بالفضل لأهله. المثنى والجمع تقابلا، إذا تقابل الجمع مع المثنى عرفنا أن المراد بالجمع جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم، فيحمل عليه. والخمسة المراد به الأسماء الخمسة، فهذه المواضع الثلاث تنصب نعم تخفض به بالياء نيابة عن الكسرة. مررت بالزيدين والهندين، مررت بالزيدين، مررت فعل فاعل حرف جر، الزيدين هذا مثنى زيد، وجر بالباء، وجره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى، والهندين مثله لأنه مذكر. مررت بالمسلمين، ها مسلمين هذا جمع مذكر سالم ودخل عليه حرف جر، حينئذ نقول ها مررت بالمسلمين باء حرف جر، المسلمين جمع ذكر سالم، إذن جر بالباء وجره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم. ارجعوا إلى أبيكم، أبيكم إلى حرف جر، وأبيكم وهذا اسم مجرور بإلى، وجره الياء لأنه من الأسماء ستة، واضح هذا؟ إذن الياء تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، المثنى وجمع المذكر السالم والخمسة، فاعرف واعترف من باب التتميم. واخفض بفتح كل ما لا ينصرف، واخفض بفتح كل ما لا ينصرف، بفتح يعني بالفتح، قلنا الفتح بدون تاء يكون في البناء، وأما الإعراف يكون بالفتحة بالتاء والضمة والكسرة، فلا يقال الضم والكسر والفتح إلا في البناء، وأما الضمة والفتحة والكسر هذه في باب الإعراب. واخفض بفتح ماذا؟ كل ما لا ينصرف، كل هذه قاعدة لأن صدرت بكل، وكل ما صدر بكل فهو من القواعد العامة، سمى ضابطا عند الفقهاء، وكل هذه من صيغ العموم، حينئذ يدخل كل فرض من أفراد ما يصدق عليه الضابط تحته. ما اسم موصول بمعنى الذي هو مبهم يعني يحتاج إلى تفسير، ما هو الذي لا ينصرف؟ قال كل ما ها يحتاج إلى تفسير. سبق أن المفرد نوعان والجمع المكسر نوعان، خرج أحد نوعي المفرد وهو المنصرف فيجر به الكسر على الأصل، وخرج أحد نوعي الجمع المكسر وهو الذي لا ينصرف وهو الذي ينصرف فيخفض به بالفتحة بالكسرة، ماذا بقي؟ المفرد الذي لا ينصرف وجمع التكسير الذي لا ينصرف. إذن بفتح كل ما يعني مفرد أو جمع تكسير لا ينصرف، فما يصدق على نوعين اثنين من الأسماء، الاسم المفرد وعرفنا حده، وجمع التكسير وعرفنا حده، إذن المنع من الصرف لا يكون إلا في نوعين فقط، لا يأتي مثنى ويقول ممنوع من الصرف، ولا جمع مؤنث السالم إلا فيما ذكر سابقا من العالمية، ولا يأتي في جمع المذكر السالم في قناه ممنوع من الصرف، ولا في الأسماء الستة، وإنما يختص بنوعين فقط، المفرد وليس كل مفرد، وجمع التكسير وليس كل جمع تكسير، بل لابد من ضوابط. ما لا ينصرف يعني لا يقبل الصرف، لا يقبل الصرف، حينئذ ما المراد بالصرف؟ المراد بالصرف هو التنوين، لأن التنوين يسمى صرفا، يسمى صرفا، فإذا أطلق التنوين انصرف إلى تنوين الصرف، تنوين الصرف. كل ما لا ينصرف يعني كل ما لا يقبل الصرف. الناظم هنا بين أن الفتح يكون نيابة عن الكسر في الممنوع من الصرف، وهذا باب كبير عند النحاة وأطلقه، ولكن يجب تقييده بأن لم يدخل عليه أل أو يضاف، لأنه أطلق واخفض مطلقا بفتح كل ممنوع من الصرف ولو دخلت عليه أل ولو أضيف، وليس الأمر كذلك. وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكن بعد أل ردف. إذن لابد من التقييد، لابد من التقييد. واخفض بفتح كل ما لا ينصرف، يعني ما لا يقبل الصرف، ما لم تدخل عليه أل أو يضف. فإن دخلت عليه أل رجع إلى الأصل، خفض بماذا؟ بالكسرة. وإذا أضيف رجع إلى الأصل، خفض به بالكسرة. نعم. المساجد، مساجد هذا ممنوع من الصرف لأنه على صيغة منتهى، ولذلك قال تعالى ومساجد يذكر، ما قال مساجد، ممنوع من الصرف، لا يدخل عليه التنوين. طلاب يظن أنه لابد أن تأتي بالباء حرف جر حتى يظهر أنه ممنوع من الصرف، لا، ومساجد، ما قال مساجد، مع أنه ليس دخل، لم تدخل عليه أل، مساجد، إذن ممنوع من الصرف. بدليل ماذا؟ أنه لم ينون. ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. إذن عدم دخول التنوين هنا دل على أنه ممنوع من الصرف. وأنتم عاكفون ها في المساجد، مساجد قلنا هذا ممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف يخفض بماذا؟ بالفتحة نيابة عن الكسرة. إذا مساجد ممنوع من الصرف في هذا الموضع، وأنتم عاكفون في المساجد خفضناه بماذا؟ بالكسرة. لماذا رجع إلى الأصل؟ لوجود، يعني لأن شرط جره بالفتحة نيابة عن الكسرة ألا تدخل عليه أل، فإن دخلت عليه أل رجع إلى الأصل، وهذا له علة طويلة. في أحسن تقويم، أحسن هذا ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل أفعل، ممنوع من الصرف، ولذلك جاء فحيوا بأحسن منها، الباء حرف جر بأحسن، إذن نصب بالفتحة أو مخفوض بالفتحة؟ مخفوض بالفتحة. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف، ممنوع من، إذن لفظ أحسن نقول هذا ممنوع من الصرف، جاء في أحسن تقويم رجع إلى الأصل. لماذا؟ لأنه أضيف، لأنه أضيف. إذن قوله ما لا ينصرف يجب تقييده، ما لم تدخل عليه أل أو يضاف، فإن دخلت عليه أل أو أضيف حينئذ رجع إلى الأصل. باب الممنوع من الصرف سنذكر كلاما موجزا عنه من أجل الضابط فقط ليعرف عن غيره. الاسم الذي لا ينصرف قلنا هو المفرد جمع التكسير، حده باب ضبطه هو الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام علتين. والمراد بالعلة هنا السبب، مراد بها السبب. حينئذ الاسم الممنوع من الصرف المفرد وجد فيه سبب، وهذا السبب يقتضي أن يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. ما هي هذه الأسباب؟ قلنا بعض الأسماء لابد من وجود علتين سببين، وبعض الأسماء يكتفى بسبب واحد. ما هي هذه الأسباب؟ هي المجموعة في قول الناظم اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. هذه تسع علل، اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. إذن العلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وتكون راجعة إلى اللفظ ست، لأن بعضها قلنا يرجع إلى اللفظ، العلل هذه المجموعة في البيت بعضها يرجع إلى اللفظ لعين اللفظ، وبعضها يرجع إلى المعنى، إلى المعنى. الذي يرجع إلى المعنى علتان سببان، العلمية والوصفية، ما عداه الذي ورد في البيت فهو لفظي، هكذا احفظها. العلمية والوصفية علتان ترجعان إلى المعنى، وما عدا العالمية والوصفية فهو راجع إلى اللفظ. قلنا العلل كلها كم؟ 9. اطرح 2 اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كم. هذه 9 العلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وتكون راجعة إلى اللفظ. أولا التأنيث بغير ألف، التأنيث بغير ألف. الثاني العجمة. الثالث التركيب. الرابع زيادة الألف والنون. الخامس وزن الفعل. السادس العدل، سادس العدل. وأما التي تكون هذه العلل الست لا تكون إلا مع العلمية، فحينئذ نرجع إليها. التأنيث بغير ألف، تأنيث بغير ألف مثل ماذا؟ بغير ألف تأنيث قد يكون بالتاء كفاطمة وعائشة، وقد يكون بالألف المقصورة حبلى ليلى، وقد يكون بالألف الممدودة كصحراء وخضراء وصفراء وبيضاء ونحو ذلك. قال التأنيث بغير ألف، يعني الألف المقصورة والألف الممدودة. ماذا بقي؟ بقي معنا نوعان، ما كان مختوما بالتاء وما لم يكن مختوما بالتاء، عائشة وزينب. إذن التأنيث بغير ألف تقول كعائشة وزينب. فعائشة تقول ممنوع من الصرف، لماذا؟ هو اسم مفرد ممنوع من الصرف، لماذا؟ للعلمية والتأنيث. تأنيث بأي شيء؟ بغير الألف يعني بالتاء. زينب ممنوع من الصرف، لأي سبب؟ اجتمع فيه علتان، العلمية كونه علما اسما، والتأنيث بغير ألف. واضح؟ ثاني العجمة، يعني أن يكون الاسم عجميا، إسحاق، إبراهيم، يوسف، هذه كلها تأتي في القرآن وهي ممنوعة من الصرف، ممنوعة من الصرف. حينئذ يوسف نقول هذا ممنوع من الصرف للعلمية، تضعها أولا لأن كلام في العلمية، لا للعلمية يعني كونه علما، وتزيد عليه العجمة. إذن فيه علتان، إحداهما ترجع إلى المعنى وهي العلمية، والأخرى ترجع إلى اللفظ وهي العجمة. تركيب مراد به التركيب المزجي المختوم بغير ويه، سيبويه، خالويه، نفطويه، هذا مبني ليس داخلا معنا. غير المختوم بويه كمعد كرب وحضر موت ونحو ذلك، ونقول هذا ممنوع من الصرف إذا سمي به رجل. حينئذ نقول معد كرب ممنوع من الصرف، لماذا؟ لوجود علتين، إحداهما ترجع إلى المعنى وهي العلمية، والثاني ترجع إلى اللفظ وهي كونه مركبا تركيبا مزجيا مختوما بغير ويه. زيادة الألف والنون مع العلمية مثل ماذا؟ عثمان. إذن عثمان ممنوع من الصرف، لماذا؟ لسببين، لعلتين، العلمية وهي راجعة إلى المعنى، ثاني زيادة الألف. إذن كل علم مختوم بألف ونون فهو ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف ونون. مروان ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف ونون. ريان إذا سمي به ممنوع من الصرف، وهكذا عثمان، عفان، وكذلك. وزن الفعل يعني أن يكون الاسم على هيئة الفعل، هذا سيأتينا في باب الصرف إن شاء الله تعالى، أن الاسم له أوزان خاصة به والفعل له أوزان خاصة به. حينئذ إذا جاء الاسم على وزن خاص بالفعل نقول أشبه الاسم الفعل، أشبه الاسم الفعل. وهذا من حيث اللفظ. أحمد ممنوع من الصرف للعالمية ووزن الفعل، يشكر، يزيد، تغلب، كل هذه ممنوعة من الصرف للعالمية ووزن الفعل، لأن تغلب ويزيد، ويزيد الله الذين يزيد، هذا فعل أصلا، فإذا سمي به حينئذ نقول هذا على وزن الفعل مع العالمية صار فيه علتان. العدل يعني تحويلهم من معنى أو من لفظ إلى لفظ، وهذا كل ما كان على وزن فعل، من الأعلام كعمر وزفر وهبل وقثم، كل ممنوعة من الصرف للعادل والعلمية. إذن هذه ستة علل يشترط في المنع من الصرف بها مع العلمية. بقي ماذا؟ الوصفية. والوصفية تكون مانعة من الصرف إذا وجد مع ثلاثة أو واحد من ثلاثة أمور. الأول زيادة الألف والنون، إذا زيادة الألف والنون تكون مع العلمية وتكون مع الوصفية. شبعان ممنوع من الصرف، هل هو علم؟ لا، ليس بعلم، وإنما هو وصف، والألف والنون هذه زائدة لأنه من الشبع. ريان إذا قصد به ليس بعلم، من الري أو الري، حينئذ نقول هذا ممنوع من الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون. ثاني وزن الفعل، إذا وزن الفعل يكون مع العلمية ومع الوصفية، مثل ماذا؟ مثل أكرم، ها أكرم هذا وزن الفعل لأنه على صيغة أفعل، وكذلك أحسن وأجمل، فكل ما كان على وزن أفعل وهو وصف يكون ممنوعا من الصرف لعلتين، الوصفية ووزن الفعل. الثالث العدل، والمراد به مثنى وثلاث ورباع، حينئذ نقول هذه الألفاظ وما كان على شاكلتها وفيها خلاف فيما بعد، مثنى وثلاث ورباع وأحاد، أحاد وموحد، وثنى ومثنى، وثلاث ومثلث، ورباع ومربع، وزيد عليها إلى العشرة وفيه خلاف، هذه نقول ممنوعة من الصرف للوصفية والعدل، وصية عدل. إذن هذه الأنواع التي ذكرناها مع العلمية ومع الوصفية لابد من وجود علتين، أو علة، أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام علتين. يعني بعض الأسماء قد يمنع للصرف أو يمنع من الصرف لعلة واحدة، لعلة واحدة، وهذا إنما يكون في ماذا؟ إنما يكون في صيغة منتهى الجموع الذي أول ما بدأ به في البيت السابق، اجمع. إذن ما المراد بالجمع هنا؟ صيغة منتهى الجموع يعني أقصى الجموع، لأن في لسان العرب قد يجمع اللفظ مرة ويقف عنده الجمع، وقد يجمع مرة أخرى، مثل كلب، أكلب، أكالب. كلب هذا جمع على أكلب، وأكلب جمع، جمع كلب، هل وقف الجمع؟ لا، جمع الجمع فقيل أكالب. أكالب هذا يسمى ماذا؟ يسمى منتهى الجمع، يعني انتهى عنده الجمع ووقف. مسجد، مساجد، هل مساجد يجمع؟ لا، إذن وقف الجمع هنا، هذا يسمى منتهى الجمع. هذا النوع يمنع من الصرف لعلة واحدة لكونه جمعا على صيغة منتهى الجموع، يكون ماذا؟ يكون ممنوعا من الصرفين، وهذا يكون في جمع التكسير، إذا الاسم المفرد لا يكون داخلا معنا. وضابطه كل جمع وقع بعد ألف تكسيره حرفان، يعني يأتيك في الجمع ألف تسمى ألف التكسير، يقع بعدها حرف مساء جد مساء، الألف هذه تسمى جمع ألف التكسير، وقع بعده حرفان، وقع بعده حرفان، أفاضل، إذن أفاضل هذا جمع، وقع بعد ألف تكسيره حرفان، مساء جد وقع بعد ألف تكسيره حرفان، الجيم والدال، منا بر وقع بعد ألف تكسيره حرفان، أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن، مصا بيح الباء والحاء وبينها حرف ساكن. إذن صيغة منتهى الجموع ضابطه أن يكون كل جمع وقع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن، فمساجد ممنوع من الصرف لأنه صيغة منتهى الجموع، ومصابيح كذلك، ومفاتيح وعصافير كلها ممنوعة من الصرف لأنه وقع بعد ألف تكسيره ثلاثة أحرف وسطها ساكن، وهذا الضابط أولى من قوله مفاعل ومفاعيل، لأن مفاعل يأتي على منابر واضح، أفاضل ما جعل مفاعل، لأن مفاعل الميم زائدة، إذن أفاضل على وزن أفاعل، حوائض على وزن فواعل، إذن الضابط ليس بصحيح وإنما هو أغلبي. فما كان على وزن مفاعل أو مفاعل نقول هذا بعضه وليس كله. وليس النوع الثاني مما يكتفى بعلة واحدة وتقوم علة مقام العلتين، ألف التأنيث المقصورة والممدودة كحبلى، هذا ممنوع من الصرف. لماذا؟ لكونه مختوما بألف التأنيث المقصورة، فكل ما ختم من الاسم المفرد أو جمع التكسير بألف التأنيث المقصورة فهو ممنوع من الصرف، وكذلك ألف التأنيث الممدودة نحو حمراء وحسناء وبيضاء وأصدقاء وعلماء، كل ممنوعة من الصرف لكونه مختوما بألف التأنيث الممدودة. إذن ما هو الاسم الممنوع من الصرف؟ نقول الذي أشبه الفعل بوجود علتين فرعيتين إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، أو علة واحدة تقوم مقام علتين. ما هي العلل التي ترجع إلى المعنى؟ محصور في اثنتين، العالمية والوصفية. وما هي العلل التي ترجع إلى اللفظ ما عدا هاتين العلتين، وهما التركيب ونحوه؟ إذا حفظت البيت حينئذ يسلم لك الأمر، وهذا من جهة الاختصار. ثم قال رحمه الله تعالى: باب علامات الجزم، وهذا النوع الرابع والأخير من أنواع الإعراب، ومحله الفعل، يعني لا يدخل الاسم وإنما يختص بالفعل. قال رحمه الله تعالى: إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم علامتان. إذا الجزم له كم علامة؟ علامتان، له علامتان: السكون وما ينوب عنه، والذي ينوب عن السكون شيء واحد وهو الحذف، والحذف تحته شيئان: حذف حرف علة، نعم حذف حرف علة أو حذف النون، حذف حرف العلة أو حذف النون. إن السكون أي مسماه وهو العلامة الأصلية للجزم، يا ذوي الأذهان، يا ذوي الأذهان يعني يا أصحاب العقول، والأذهان جمع ذهن وهو قوة النفس المستعدة لاكتساب العلوم والآراء، وذوي ذوي يعني أصحاب، جمع ذو وهو شاذ ملحق به جمع المذكر السالم، ولذلك يا ذوي الأذهان تعربه ماذا؟ يا ذوي الأذهان كيف نعربه؟ ذو تعرب بالرفع، بالرفع ترفع بماذا؟ ذو من الأسماء الستة أول هكذا، ثم ترجع إلى الأسماء الستة إعرابها. إذن ذو ترفع بماذا؟ بالواو، وتنصب بالياء، بالألف، وتجر بالياء. هنا ذوي قلنا جمع ذو، جمع ذو، إذن ذو من الأسماء الستة، إعرابه يكون بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا. هنا بالياء، ويا حرف منادى، نعم ارفع صوتك، شرطها أن تكون مفردة، إذن تخلف شرطه. إذن هنا لا تعرب بإعراب الأسماء الستة لأنه جمع تصحيح، وقلنا شرطها الأول فيما ذكرنا أن تكون مفردة، فلو ثنيت أعربت إعراب المثنى، ولو جمعت جمع تكسير أعربت إعراب جمع التكسير، ولو جمعت جمع تصحيح أعربت إعراب جمع التصحيح. إذن يا ذوي جمع التصحيح ينصب بماذا؟ بالياء، نصبهما بالياء حيث عنا. إذن يا حرف ندى ذوي، هذا منادى منصوب، ونصبه الياء الملفوظ بها أو المحذوفة؟ حرك الذهن، يا ذوي الأذهان يقول لما أفطرتم بعد محذوفة لأي شيء؟ لالتقاء الساكنين. إذن يا ذوي الأذهان، ذوي الأذهان، لا تقل يا ذوي الأذهان، تأتي بالياء، إنما تقول يا ذوي الأذهان. إذن الياء هنا محذوفة وهي مكتوبة العبرة باللفظ. ولذلك القاعدة أن الإعراب يتبع الملفوظات للمرسومات. ها الإعراب إذا جئت تعرب، تعرب ما تنطق به لا ما تكتبه، لأنك قد تكتب الحرف ويكون محذوفا في النطق. مرة معنا قال أبو الحسن، كيف تكتب أبو الحسن؟ بالواو، لكن ما تنطق بها. كذلك هنا يا ذوي الأذهان تكتب الياء ولا تنطق بها. إذن القاعدة في الإعراب أن الإعراب يتبع الملفوظات لا المرسومات، لا المرسومات. حينئذ إذا قيل مقدر تكتبه كما هو الحرف ولكن لا تنطق به. إذن إن السكون والحذف، حذف هذا معطوف على السكون، معطوف على، والمعطوف على المنصوب منصوب. إذن العلامة الأصلية السكون، والحذف هذا يعتبر نائبا عن السكون. حذف اللغة هو الإسقاط والقطع، والصلاح المراد به هنا سقوط حرف العلة أو النون، قيده للجازم، سقوط حرف العلة أو النون للجازم، يعني قد تسقط النون في لغة العرب لا للجازم وإنما من باب التخفيف وله بابه، وقد يسقط حرف العلة لا للجازم وإنما للتخلص من التقاء الساكنين كما مر بالأمس. سندعو الزبانية، سندعو بالواو حذفت، لماذا حذفت؟ للتخلص من التقاء الساكنين. إذا الحذف يكون علامة للجزم وهو نائب عن السكون. والحذف نوعان، حذف حرف العلة وحذف النون، حذف النون علامتان للجزم، للجزم هذا خبر مقدم وعلامتان مبتدا مؤخر، واضح؟ والجملة خبر إن، إن السكون والحذف معطوف على السكون، للجزم علامتان. إن السكون، السكون اسمه إن، أين خبرها؟ جملة للجزم علامتان، للجزم علامتان للجزم، عرب هذا لازم، للجزم علامتان. فالزم بتسكين مضارعا أتى صحيح الآخر كلم يقم فتى. الجزم قلنا خاص بالفعل المضارع، والفعل المضارع كما سبق معنا قد يتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، وقد يتجرد عن هذا. فإن تجرد عنه، عن اتصال ألف الاثنين، إما أن يكون صحيح الآخر كيضرب، وإما أن يكون معتل الآخر. إذن كم نوع للفعل المضارع؟ ثلاثة على جهة التفصيل: فعل مضارع صحيح الآخر، فعل مضارع معتل الآخر. الأمثلة الخمسة، الأمثلة الخمسة. ما الذي يعرف من هذه الأنواع الثلاثة بالسكون؟ الفعل المضارع صحيح الآخر، واضح؟ إذن فالزم، الفاء الفصيحة، إلزم أيها النحوي أنت بتسكين، يعني بالسكون، تسكين هذا فعل الفاعل المراد به الأثر يعني السكون. إلزم ماذا؟ مضارعا، يعني فعلا مضارعا. أتى هو، أي الفعل المضارع، حال كونه صحيح الآخر، يعني آخره لامه حرف صحيح، والمراد بالحرف الصحيح ما لم يكن حرفا من حروف العلة، وحروف العلة ثلاثة، جمع الحريري في الملحى في قوله: والواو والياء جميعا والآلف هن حروف الاعتلال المكتنف. حينئذ إذا لم يكن آخر الفعل المضارع مختوما بواحد من هذه الحروف الثلاثة فهو صحيح الآخر. صحيح الآخر كلم يقم فتى، كلم يقم فتى، هذا السؤال سأله أحد الأخوة بالأمس. كلم، عرفنا أن حروف الجر من علامات الأسماء، وإذا قيل الشيء علامة للشيء بمعنى أنه لا يدخل على غيره، واضح؟ فإذا قيل أل علامة على أن ما بعدها اسمه، إذن أل لا توجد مع الفعل، واضح؟ ولا توجد أل مع الحرف، والحرف علامة على الاسم، إذن الحرف لا يدخل على الفعل ولا على الحرف، فكيف دخل هنا كلم؟ ولم حرف بالإجماع، والكاف حرف، لابد من التأويل. الأصل إذا قلت بأنه على ظاهر الكاف حرف جر ولم حرف، كان الكلام خطأ، لا يصح هذا، لأن حرف الجر لا يدخل إلا على الأسماء، ولم حرف فلا يدخل عليها. إذن لابد من التأويل، إما أن نقدر محذوف كقولك، حينئذ الكاف دخلت على ماذا؟ على اسم مقدر، على اسم مقدر. إذن ترجع إلى حروف الجر فتقول علامة على الاسم سواء كان ظاهرا أو مقدرا، فقد يكون الاسم ظاهرا وقد يكون الاسم مقدرا. إذن كلم يقم أي كقولك، صار ماذا؟ قولك. أو يجعل الكاف في مثل هذا الموضع تكون الكاف اسمية، وإذا كانت الكاف اسمية حينئذ صارت بمعنى مثل، وكانت الجملة التي بعدها في محل جر مضاف إليه. إذن على القاعدة الكاف إذا كانت حرف جر لا تدخل إلا على الاسم، فإن وجدت في مثل هذه التركيب حينئذ لابد من التأويل، إما أن نجعل الكاف اسمية حينئذ لم يدخل حرف على حرف، أو نجعل الكاف على بابها حرف جر ونجعل الاسم محذوف كقولك، وهذا أحسن، كقولك. لم يقم، لم حرف نفي وقلب وجزم، يقم فعل مضارع مرزوم بلم، وجزمه السكون، لماذا؟ لأنه صحيح الآخر، لأنه صحيح الآخر. إذن كلم يقم قيده الناظم هنا في دخول حرف الجر، بخلاف هناك الذي كتسعد لم يقيده بدخول الناصر، فدل على أنه لابد من دخول الجازم، لابد من دخول الجازم. فقوله فرز بتسكين مضارعا أتى صحيح الآخر ودخل عليه جازم، ونقيده كذلك بأنه لم يتصل به شيء من آخره مما يوجب بناءه أو ينقل إعرابه. يقوم أصلها يقوم، التقى ساكنان الواو والميم حذفنا الواو، يقوم. فتى هذا فاعل يقوم، وارزم بحذف، هذا النائب عن السكون، وارزم بحذف، حذف تنوين هنا قائم مقام موضعين، يعني بحذف حرف العلة وحذف النون، لأنه أطلق الناظم هنا، وقلنا فيما سبق أن الفعل المضارع ثلاثة أنواع، صحيح الآخر وعرفنا حكمه. النوع الثاني الذي هو المعتل، ما كان آخره يعني لامه حرف من حروف العلة، إما ألف كيخشى أو واو كيدعو أو يا كيرمي، حينئذ يكون جزمه إذا دخل عليه جازم ولم يتصل بآخره شيء يكون بحذف حرف العلة. فتقول لم يخشى زيد، لم حرف جزم ويخشى فعل مضارع مرزوم بلم، وجزمه حذف حرف العلة وهو الألف لأنه فعل مضارع معتل الآخر. لم يرمي، يرمي الميم مكسورة كذلك، حينئذ نقول يرمي فعل مضارع مرزوم بلم وجزمه حذف حرف العلة، وهذه الكسرة دليل على أن المحذوف هو الياء. لما جزم بحذف حرف العلة؟ لأنه معتل الآخر. وكذلك لم يدعو، وارزم بحذف أي حذف نون، وكذلك حرف نعم بحذف حرف العلة وحذف نون، ما اكتسع تلالا آخره والخمسة الأفعال، لما جمع بينهما في موضع واحد قدرنا في قوله احذف الموضعين حرف العلة والنون، فالذي يحذف من الفعل المضارع للجزم هو حذف حرف العلة. متى؟ ما اكتسع تلالا، ما أي فعلا مضارعا، فسره به الفعل المضارع أي فعلا مضارعا، اكتسى اعتلالا، اكتسى من الكساء يعني كسي يعني لبس، لبس ماذا؟ اعتلالا يعني حرف علة، إما نكون ألفا أو واوا أو ياء آخره، يعني آخره حرف علة، لأن حرف العلة قد يكون في الأول وقد يكون في الثاني وقد يكون في الأخير، والمراد هنا حرف العلة الأخير. والخمسة الأفعال، يعني إلزم بحذف ما اكتسع تلالة آخره والخمسة، إلزم بحذف الخمسة الأفعال، والألف هذه لي للإطلاق. حينئذ الأمثلة الخمسة تلزم بحذف النون نيابة عن السكون. فإن لم تفعلوا، أصلها تفعلون. إذن الأمثلة الخمسة التي ترفع بثبات النون يكون نصبها وجزمها بحذف النون. فإن لم حرف جزم وقلب وقلم، تفعلوا فعل مضارع مجزوم بلم وجزمه حذف النون. لماذا جزم بحذف النون؟ لأنه من الأمثلة الخمسة، وما كان من الأمثلة الخمسة يرفع بثبات النون وينصب ويلزم به بحذف. إذن الخلاصة الجزم له علامتان، السكون والحذف، والجزم كله متعلق بالفعل المضارع، والفعل المضارع ثلاثة أقسام: صحيح الآخر، معتل الآخر، الأمثلة الخمسة. النوع الأول يلزم به بالسكون، الظاهر أو المقدم، لم يكن الذين، قلنا هذا مقدم. النوع الثاني فعل المضارع المعتل الآخر يلزم بحذف حرف العلة. النوع الثالث الأمثلة الخمسة يلزم بحذف النون. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا رأيت أي كلمة آخرها حرف النون فهل الكلمة التي بعدها منصوب؟ كيف هذا؟ آخرها حرف نون والذي بعدها يكون منصوب، أم أنها تكون منصوبة في حالات وليس مطلقا؟ سؤال غير واضح. الناظم هل يعني بعلامات الخفض علامات الكسرة؟ إذا قال علامات الخفض، خفض المراد به هنا تغيير مخصوص، نحن تركنا للصلاحات هذه عمدا لأن الفائدة قليلة فيها، تغيير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها، تغيير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها. إذن الخفض دخل فيه العلامة الأصلية والعلامة النائبة. وكذلك تقول في الرفع تغيير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها. إذن الرفع ليس خاصا بالضمة، ليس مرادفا، كل ضمة رفع ولا عكس، صحيح؟ كل ضمة رفع ولا عكس، لأن الواو رفع وليس بضمة، الآلف رفع وليس بضمة، النون رفع وليس بضمة. إذن لابد من إدخال النائب فيها. رأيت زيدا، رأيت فعل وفاعل، كيف يجتمع فعل وفاعل في رأيت؟ كيف يجتمع؟ اجتمع رأى فعل رأيت، اجتمع مثل ضرب ضربت. هل ما التي في هذا الشطر واخفض بفتح كل ما لا ينصرف بمعنى الذي اسم موصول؟ نعم، بمعنى الذي اسم موصول، ولذلك فسرناه بمفرد وجمع تكسير، جمع ليس مثل إذا منصرف، يعني كل ما كل الذي لا ينصرف. ما هو الذي لا ينصرف؟ الاسم المفرد وجمع التكسير. ولذلك ما سيأتي أن الموصولات من المبهمات، يعني معناه مبهم لابد من تفسيره، لابد من ولذلك لا يتم معناه إلا بجملة الصلة. إذا قل جاء الذي، جاء الذين، من هم هؤلاء؟ مجهولون. جاء الذي قام أبوه أو مات أبوه إلى آخره. ما هي العلتان التي تقوم مقامه العلة الواحدة في فعل ومفعيل؟ هذا قلنا درس طويل، هذا ترجع إلى الشرح، نحن نختصر هنا. فضلا أعد البيت الذي ذكرت فيه ما لا ينصرف، اجمع وزن عادلا، أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. إذا حفظت هذا تعرف الممنوع من الصرف. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.